الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عبده المجتبى وبعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. يقول المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. المؤلف لما يستخدم صيغ الجمع فهو على الأصل الذي ذكره في مقدمة هذه العقيدة، أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فهو لما يستخدم هذه الصيغ فهو يتحدث عن أهل السنة والجماعة، ونرى أي نحن أهل السنة والجماعة، نحن معاشر أهل السنة والجماعة. وهذا في كل صيغة يستخدم فيها صيغة الجمع. وبعد ذلك، هل فعلا ما ذكره هو عقيدة أهل السنة والجماعة أو هناك تفصيل أو هناك شيء من المؤاخذة عليه، هذا شيء آخر. إلا أن تعبيره هو يعبر عن أهل السنة والجماعة. ونرى أي نحن معاشر أهل السنة، نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. وهو هنا أيضا يشير إلى الإجماع في هذه المسألة التي يستخدم فيها هذه الصيغ، فكأنه يقول أن هذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. طبعا هذا القيد معناه كما سبق مرارا من أهل القبلة، أي من المسلمين، ممن لم يخرج عن دائرة الإسلام أو ممن يدعي الإسلام. ذكر البر هنا هو اتباعا لما ورد في بعض الأحاديث: صلوا خلف كل بر وفاجر. ولكن الأحاديث في هذا الباب لا تصح. هناك حديث بهذه الصيغة: صلوا خلف كل بر وفاجر، وحديث: صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله. والأحاديث في هذا الباب لا تصل إلى درجة الصحة، ولكن إجماع أهل السنة على هذه المسألة كما ذكر الإمام الطحاوي. الخلاف هنا في الفاجر الذي هو الفاسق، الفاسق الذي ظهر فسقه وفجوره، هذا الذي فيه خلاف بين أهل السنة وبين غيرهم. أهل السنة ليس بينهم خلاف في هذه المسألة. الخلاف هنا بين أهل السنة وبين غيرهم، وهذه المسألة تابعة لمسألة الإيمان. والأقوال هنا هي نفس الأقوال التي ذكرت هناك. الخلاف هنا بين أهل السنة وبين المتطرفين وبين أصحاب الغلو من الخوارج والمعتزلة، لأن هذا الفاجر عند الخوارج لا يصلى خلفه لأنه كافر، لأنه كافر بفسقه وبفجوره فلا يصلى خلفه، ولا يصلى خلفه عند المعتزلي لأنه خرج من الإسلام ولو أنه لم يدخل الكفر، إلا أنه لا يصلى خلفه لأنه خرج من الإسلام. وبما أن أهل السنة والجماعة أصلهم في هذا الباب أنه مؤمن بإيمانه وفاسق وفاجر بكبيرته، فالصلاة خلفه جائزة. والإمام المراد به الإمام العام والإمام الخاص الذي هو إمام المسجد، والإمام العام أيضا إذا كان يصلي بالناس. فكل من يصلي بالناس سواء كان إماما عاما أو إماما خاصا، فإذا كان فاجرا وفاسقا ظاهرا فسقه وفجوره يجوز أن يصلى خلفه. هذه المسألة بغض النظر عن الأولوية وعن وضع هذا الإمام، إذا كان هذا الإمام الإمام العام، إذا كان هو الإمام العام فلا شك أن الصلاة خلفه لا بد منها، لأن عدم الصلاة خلفه فيه شق لعسى الطاعة. أما الإمام الخاص فإذا كان إماما مرتبا معينا ولا يمكنك أن تغيره أو تختار الأفضل منه دون أن تحصل مفسدة، فهنا يجوز لك أن تصلي خلفه. أما في حال الاختيار فلا ينبغي أن يقدم الفاجر، بل هذا شرف لا يعطى إلا مستحقه. فمن كان من أهل الفسق والفجور الظاهر، مثلا ممن يحلق اللحية وممن يسبل إزاره وممن يدخن وممن يكذب كذبه واضح، إذا كان هكذا من هذا القبيل، هذا لا يجعل إماما اختيارا. أما إذا ابتليت بإمام من هذا القبيل وعدم الصلاة خلفه كان يحدث انشقاقا وخلافا بين جماعة المسجد وليس لك خيار آخر، فيجوز المسألة هنا، يجوز أن تصلي خلفه. أما إذا استطعت أن تذهب إلى مسجد آخر أو أن تنصب إماما آخر دون أن تحصل مفسدة، فهذا مطلوب. وفي حال، طبعا الأصل في هذا الباب الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من يؤخر الصلاة عن مواقيتها. وهذا الحديث نص في أن خطأ الإمام لا يتحمله المأموم، بل خطأ الإمام هذا عليه وليس على المأموم. من ذلك مثلا إذا كان الإمام غير متوضئ ونسي وصلى بالناس، بعد أن تفرق الناس تذكر، عليه أن يصلي يعيد الصلاة، أما صلاة الناس صحيحة الذين صلوا خلفه. في هذه المسألة هناك خلاف بين الفقهاء في مسألة الاختيار، أنت مختار ولك أيضا أن تصلي خلف العادل، مع ذلك صليت خلف الفاجر باختيارك أنت. المسألة فيها خلاف، الحنابلة والمالكية على أن الصلاة غير صحيحة وعليك أن تعيد هذه الصلاة، والشافعية والأحناف على أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. وكما ذكر الإمام ابن أبي العز في الشرح، ذكر أن هذا الحديث نص في هذه المسألة، فلا يجوز أن يقال بغير ما جاء في هذا الحديث. يصلون لكم فإن أخطأوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. ذكر أن هذا الحديث نص في هذه المسألة، ويجوز أن تصلي خلف من يخالفك حتى في بعض مسائل الطهارة أيضا وبعض مسائل الاعتقاد، ما دام أنه لم يخرج عن دائرة الإسلام يجوز أن تصلي خلفه. وهذه المسألة من المسائل التي أيضا تميز منهج أهل السنة والجماعة. هم يذكرون هذه المسألة في كتب العقائد مع أنها تتعلق بالفقه، هذه المسألة مسألة فقهية، مع ذلك يذكرونها في كتب العقائد لأن هذه البدع انتشرت وتميز بها أولئك المبتدعة الخوارج والمعتزلة الذين كفروا كثيرا من فضلاء هذه الأمة، وكفروا كثيرا من الصحابة، وكفروا جل من يخالفهم في مسائل الاعتقاد، كفروهم في مسائل هم أسعد بالحق من أولئك المبتدعة فتميزوا بها. ولذلك أهل السنة يذكرون هذه المسألة لبيان تميزهم في مثل هذه الأبواب، ولبيان حرصهم أيضا على الجماعة، لأنهم لقبهم أهل السنة والجماعة، وهم يحرصون على الجماعة والاجتماع والاتفاق والائتلاف، وخاصة في مثل هذه المسائل التي هناك نصوص أيضا تحث عليها، فتعطيل الجمعة والجماعات وصلاة العيدين من أجل فجور أو فسق فلان أو علان هذا من منهج أهل البدع. وقد تطور الأمر كما تعرفون الآن، يعني كثير من هؤلاء الغلاة يفتي بأنه لا يجوز أن يصلي خلف الأئمة الذين تعينهم هذه الدولة، لأن الدولة ومن على رأسها ومن هم على حاشيتها ومن هم في يعني وزراؤها وكبار مسؤوليها هم عندهم مرتدون، وكل من تعينهم الدولة عندهم لا عبرة بهم ولا اعتداد بهم، فلا يصلون ولا يفتون بأن يصلوا خلف الأئمة، وبذلك يحرمون أنفسهم وغيرهم. ويزيد استغرابي من انتشار هذا المنهج في دول الكفر، يعني في دول الكفر كما سمعت وقرأت أن بعض الدول كثر فيهم مثل أصحاب هذه الأفكار، وصاروا يتهمون من يصلي في الجوامع، يتهمونهم بأن فلانا يصلي جماعة في المسجد. سبحان الله، يعني لاحظ كيف يعني انتكست الأفكار، المتهم هو الذي يحرص على الجماعة. سبحان الله، وهذا يدل على خطورة هذه البدع، وخاصة التي تتعلق بالغلو، لأن مثل هؤلاء لما تتحكم فيهم هذه الشبه لا يفكرون لا في حرمة المسلم ولا في حرمة النصوص، وهم يزعمون أنهم حريصون عليه، والله المستعان. إذن ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. هذا القيد كما قلت لإخراج من رمي بالردة، اتهم بالردة، فمن خرج عن دائرة الإسلام فلا حرمة له ولا تجوز الصلاة خلفه، لأن كما يقول الفقهاء هناك قاعدة عامة، وهذه القاعدة صحيحة، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. ذكر الإمام الصنعاني في سبل السلام أن الأحاديث التي حثت على الصلاة خلف البر والفاجر كلها ضعيفة، وهي معارضة بحديث ذكره يقول وقد عرضها حديث لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه. وذكر العلماء أن هذا الحديث أيضا ضعيف. إذا نرجع إلى الأصل، والأصل هو في هذه القاعدة: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره أو صحت إمامته. وهذه الأحاديث كما قلت هي لا تصل إلى درجة الصحة، إلا أن الأصل أنه مسلم وفي دائرة الإسلام وصلاته صحيحة لنفسه ولغيره. طبعا هذه القاعدة يستثنى منها صلاة إمامة المرأة، لأن إمامة المرأة هي تستطيع أن تؤم النساء ولكن لا تستطيع أن تؤم الرجال، لأن النصوص أخرجت واستثنت هذه الصورة. ثم قال وعلى من مات منهم، نرى الصلاة على من مات منهم. على من مات ممن؟ من المسلمين. من مات من المسلمين وكان في دائرة الإسلام ولو كان فاسقا وفاجرا، هذا يجوز أن تصلي عليه، ويجوز أيضا الترحم عليه، وهذه قاعدة عامة. من مات مسلما أو لا زال في دائرة الإسلام لم يخرج من دائرة الإسلام يجوز أن تصلي عليه، ويجوز أيضا أن تدعو له. أقول يجوز، أما ما يتعلق ببعض الناس يقول يجوز، ما دام يجوز يا أخي يجب عليك، نقول يجوز. أما من كان معروفا بفسقه وفجوره ومعاداته للمسلمين، يعني مع أنه يجوز ولكن لأن هذا إحسان أن تدعو عليه تحسن إليه، فبعض الناس الواحد من الصعب أن يدعو له، ولكن من يدعو الباب مفتوح كما قلت لأنه يجوز. وهذه المسألة وعلى من مات منهم، في هذه المسألة أيضا هناك الصورة: إذا رأى بعض أهل العلم أو بعض الفضلاء المعروفون أن لا يصلي على بعض من عرفوا بإظهار الفسوق والفجور، يجوز لتكون عبرة لغيره. وهذا له أصل في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من كان غالا، ولم يصلي على من قتل نفسه كما في صحيح مسلم، ولم يصلي أيضا على من ترك، على من كانت عليه ديون ولم يترك وفاء لدينه، هذا أيضا من باب التحذير. ولكن الأصل كما قلنا هذا الذي مات ولو كان فاجرا فاسقا فمن حقه عليك أن تصلي عليه. ثم قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. هذه المسألة سبق ذكرها عند المؤلف وكأننا هناك أحلنا إلى هذا الموضع. نعم، يقول فيما سبق: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وهنا يقول ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. فلان من الناس ولو عرف بالفضل واستفاض منه فضله وديانته، مع ذلك الخاتمة بيد الله عز وجل، فلا يجوز أن تشهد له بالجنة في حياته وحتى بعد مماته. وكذلك لا يجوز أن تشهد على فلان من العصاة والفجار والفساق على أنه من أهل النار، لأن هذا من التألي على الله عز وجل، وهذا لا يجوز حتى بالنسبة للكفار إذا كانوا أحياء. لا يجوز أن تقول مثلا أن هذا من أهل النار إذا كان حيا، قد يتوب، قد يسلم، قد يحسن إسلامه وأنت ما تدري، فلا يجوز إذا كان حيا. أما إذا أما من مات على الكفر، كان نصرانيا، مجوسيا، يهوديا، ومات على ذلك، فهذا الجماهير من أهل السنة على أنه يشهد له بالنار. وأصلهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره، وأورده الهيثمي في المجمع، وقال رجاله رجال الصحيح. مع ذلك ذكر العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله أن الكفار لهم أحوال، ذكر هذا في طريق الهجرتين، منهم من يكون قد بلغته الرسالة وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وقامت الحجة عليه، ولكنه مع ذلك يعرض إما عنادا وإما إعراضا، مع أنه قامت عليه الحجة، إلا أنه ما يريد أن يسلم ولا يلقي بالا لما وصله ولما بلغه. وهناك من سمع بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بدينه، ولكنه وهو حريص أيضا أن إذا وصله، لو وصله مثلا، لو وصله هذا ما يتعلق بهذا الدين بالتفصيل، قد يكون قد يسلم، ولكن لم يصله. فذكر ما يفيد أن هذا معذور، وليس حاله مثل الذي لم يسلم عنادا أو إرادا. وذكر أن هذا أحرى أن يكون من أهل الفترة، مثل أهل الفترة الذين يختبرون ويمتحنون يوم القيامة. فلذلك الذي أميل إليه والله أعلم، أن الكافر الذي علمت بموته على الكفر أيضا القول بأن فلانا من أهل النار، هذا قد يكون صعبا والله أعلم. أما القول بأن من مات على الكفر فهو في النار، فهذا طبعا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. مع ذلك عملا بهذا الحديث، إذا مررت بقبور المشركين تقول من مات منكم على الكفر فليبشر بالنار. والله أعلم، إذا أحد عندكم إضافة في هذه المسألة، أنا قرأت فيها كثيرا ووصلت إلى هذه. نعم، هذا رأي الفوزان. أي أحسنت، وقرأت كلاما للشيخ ابن عثيمين، طبعا هو تجاوز أكثر من، طبعا كلامه يحتاج إلى تفصيل، فلذلك لا أذكره، لأن لا بد أن يذكر مصحوبا بالتفصيل. ما نكتفي به هنا أن الحكم على فلان من الناس بأنه من أهل النار، والذي علمت يقينا أنه مات على الكفر، كان نصرانيا فمات على نصرانيته، كان يهوديا مجوسيا مات على يهوديته مجوسيته. أيضا قد يكون الاحتياط أن تقول من مات على الكفر فهو في النار، والله أعلم، لأنك ما تدري أحوال الناس. أما الكافر الذي يعيش بين في ديار المسلمين فهذا لا يشك فيه أحد أنك تبشره بعينه بالنار، لأنه لا ينقصه شيء، بل هذا قد يكون عنده من العناد الشيء الكثير، بل قد يكون محاولا طول عمره أن يغوي أيضا غيره من الناس. فمثل هذا لا إشكال في تبشيره بشارته بعينه بالنار وذكره أنه من أهل النار، والله أعلم. أما بالنسبة للمسلمين فكما قال الإمام الطحاوي: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. لا نقول أن فلانا لفضله ولديانته ولما عليه من الأعمال الظاهرة هو من أهل الجنة، وفلان لأجل فسقه وفجوره هو من، لا يجوز هذا، إلا إذا ورد دليل يعين أن فلانا في الجنة وأن فلانا في النار. سيأتي فيما سيأتي في أواخر هذه الرسالة، طبعا النسخ تختلف، الذي عنده نسختي الفقرة 119 يقول هناك: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة، ثم ذكر أسماءهم. وهذه المسألة تتعلق بهذه المسألة، إذا ورد دليل يخصص ويرين أن فلانا من أهل الجنة نتقيد به، لم يرد لا نشهد لأحد بالجنة ولا نشهد، وبالتالي لا نشهد أيضا لأحد بالنار إلا إذا ورد فيه دليل. طبعا حديثه هنا عن المؤمنين المسلمين الرصاد. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، وهناك قول رابع أيضا ذكره ابن أبي العز، فتكون الأقوال أربعة. القول الأول: لا نشهد بالجنة إلا للأنبياء والرسل، وهذا قول نقل عن الأوزاعي وذكر أيضا قائلا آخر. القول الثاني: لا يشهد لأحد ولا على أحد مطلقا بالتعيين، لا يقال فلان في أهل الجنة، مثلا لا يقال أن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة، لا يقال هذا، ولا يقال أيضا ولا يشهد على أحد بالنار بتسمية، مثلا أبو لهب لا يقال أنه في النار. طبعا دليل هذا القول هو الاحتياط في هذه المسألة، لأن المسألة غيبية ويتقيد بها فيها بالدليل. أصحاب هذا القول يقولون: نحن نشهد بالوصف المؤمنون في الجنة أو مآلهم إلى الجنة، المؤمنون الصالحون المسددون الأتقياء هم في الجنة، المؤمنون الذين المسلمون الذين يقعون في الكبائر هؤلاء متوعدون بالنار، ولكن هم في مشيئة الله عز وجل قد يعذبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة، وقد يكونون من أهل الجنة من البداية. هكذا يشهد بالوصف ولا يشهد بالعين. هذا القول ذهب إليه بعض أهل السنة. القول الثالث الذي هو قول جماهير أهل السنة، وهو الذي قرره الطحاوي، إذا جمعنا أقواله ما ذكره هنا وما سيذكره فيما يتعلق بالعشر المبشرين بالجنة، أن فعلا المسألة غيبية ومدارها على الدليل، فلا نحكم بالتعيين إلا إذا ورد الدليل. مثلا العشرة المبشرون بالجنة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف ومن بقي العاشر أبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء ورد ذكرهم في حديث واحد ولذلك اشتهروا بالعشرة المبشرين بالجنة، مع أن من بشر بالجنة كثيرون، منهم ثابت بن شماس رضي الله عنه، ومنهم عكاشة، ومنهم عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا، ومنهم بلال رضي الله عنه، بل منهم أصحاب الشجرة كلهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ذكر أهل العلم أنهم كلهم يشهد لهم بأعيانهم الذين كانوا في تلك البيعة أنهم من أهل الجنة. لماذا نشهد لهم؟ لورود الدليل. ونشهد أيضا لمن شهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، نشهد له أيضا بالنار. وهذا المذهب هو مذهب جماهير السلف أهل السنة والجماعة. القول الثالث الرابع، القول الرابع هو مثل القول الثاني، يتقيد بالدليل ويشهد لمن شهدت لهم النصوص أو شهدت عليهم النصوص، يشهد لهم أو عليهم بالتعيين، ولكن يزيدون عليهم أيضا من أثنى عليهم أو ثبت الثناء عليهم بالاستفاضة. وهذا القول من أشهر من ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن شهد له الكثيرون من المسلمين هذا يشهد له بالجنة، ومن كان العكس يشهد له بالنار. طبعا هم تركيزهم على الجانب الأول، الجانب الثاني أنا أتوقف فيه. قالوا يشهد بالجنة لمن استفاض الثناء عليهم من المؤمنين، ويستشهدون بحديثين وكلا الحديثين صحيحان. الحديث الأول الذي هو أخرجه مر بجنازة فأثني عليها خيرا، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، مر بجنازة النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله وجبت وجبت وجبت، فقال عمر رضي الله عنه فدا لك أبي وأمي. مر بجنازة فأثنيت عليها فأثني عليها خيرا، فقلت وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أثني عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض ثلاث مرات. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وهناك حديث آخر أيضا، يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن وبالثناء الحسن والثناء السيء. وهذا الحديث أيضا أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. الحديث أخرجه ابن ماجة وابن أبي شيبة والحاكم وغيرهم من حديث أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي رضي الله عنه. وحكم عليه بعض أهل العلم بأنه حسن. وهذا القول كما ذكرت أشهر من ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم. والصحيح هو القول الثالث الذي هو قول الطحاوي وغيره من أهل العلم. أما ما استدل به أصحاب القول الرابع فالله أعلم لا ينهض دليلا لإثبات ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه وهو علم من الوحي أن هذا فعلا كان من أهل النار وأن هذا كان فعلا من أهل الجنة، ولا يمكن لغيره أن يجزم بهذا الثناء. ولكن لا شك أن الثناء الحسن واستفاضته على فلان لا شك أن هذا يدل على يعني هذا يجعلنا نرجو لهم أكثر، يعظم الرجاء بهذا الشيء. أما التعيين بأنه من أهل الجنة فهذا ليس بصحيح والله أعلم. إذن لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، لازلنا نتحدث عن المسلمين. لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذا لم يظهر منه الكفر والشرك والنفاق ما نشهد عليهم بذلك. وهذا أيضا هذا القول أيضا متفق عليه، لا يخالف فيه أحد من أهل السنة. الخلاف إذا ظهر منهم شيء من ذلك، إذا ظهر شيء من شعب الكفر أو إذا ظهر شيء من الفسوق والفجور منهم، هل يجب أن تشهد عليهم بذلك؟ لا. إذا لم يظهر لا يجوز، إذا ظهر فالأمر يرجع إلى المصلحة. إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة ومؤكدة أو قريبة من التأكيد لا يجوز أن تذكره بما فيه من الفسق والفجور، لأن الأصل أن تستر على المسلم، وما عدا ذلك يدخل في الغيبة. فلا يجوز أن تذكره بفسق وفجور إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة، مثلا ما يتعلق بالجرح والتعديل. لا أتحدث عن الجرح والتعديل الآن، أنا أتحدث عن الجرح والتعديل عند أئمة الحديث، لأن هذه المسألة تتعلق بها أمور كثيرة في الحكم على الحديث، في الحكم على الحديث بالثبوت أو بعدم الثبوت، أمور كثيرة تتعلق بهذا الأمر. فلذلك كثير من أئمة الجرح والتعديل يذكرون هذه المسألة في مقدمات كتبهم في الجرح والتعديل، مثل الإمام ابن حبان في المجروحين، وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وغيره. وهذه المسألة يذكرها أيضا أصحاب المصطلح مصطلح الحديث في مصطلح الحديث، لأنها تتعلق بقضية مهمة في الجرح والتعديل. إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة كما قلت لا يجوز أن تشهد على فلان بفسق وفجور، فما بالك بالكفر. طبعا الكفر الذي يريده هنا والشرك الذي يريده هنا هو الكفر والشرك الذي لا يمكنك أن تحكم به بخروجه من الإسلام، كما سبق أن ذكرنا أن شرب الكفر وشرب الإيمان يمكن أن تجتمع في شخص واحد. المعاصي كلها شرب الكفر، وذكرنا أن من مذهب أهل السنة أن شرب الكفر وشرب الشرك وشرب الإيمان تجتمع في شخص واحد. فمن وجدت فيه هذه الأمور من المعاصي وشرب الكفر فلا يجوز لك أن تخرجه من الإسلام أولا، وأيضا لا يجوز لك أن تذكره بتلك الأمور إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة كما ذكرنا. ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، وبعد الظهور كما قلنا تبقى المسألة مصلحية، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. يقول الإمام الطحاوي يعني نحن لا نتعمق ولا نتعنت في امتحان الناس وإظهار سرائرهم، لا، الظاهر لنا الظاهر ما يظهر من هذا أو ذاك، أما سرائرهم فنكلها إلى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا عما قال، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. يقول أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله من مات ولم يخرج من دائرة الإسلام يجوز الصلاة عليه وكذلك الدعاء له، هل يدخل في هذا أهل البدع كعوام الرافضة، وهل يجوز تعزيتهم في موتاهم؟ نحن ذكرنا أن البدع تنقسم إلى يعني أقسام عديدة، هناك بدع مفسقة، وهناك بدع مكفرة، وهناك بدع بين هذين الأمرين. فما دام إذا كانت البدع التي تذكرها عندك ليست مكفرة بل مفسقة فيجوز. أهل البدع الذين عندهم بدع غير مكفرة كلهم يدخلون في هذا ما دام هو في دائرة الإسلام. أما إذا كانت البدع مما هي مناقضة لأصل الإسلام فالحديث عنه يكون من باب آخر. نعم. أحد الأخوة عنده سؤال. إلا بالوصف. هم حديثهم كله يحوم حول الاحتياط، يقولون هذه مسائل غيبية وكذا. طبعا مذهبهم فاسد يعني باطل. أي هذا الذي ذكرنا نحن يجوز، نعم، ولكن قلنا إذا وجدت غيره أفضل، أما إذا اضطررت ما وجدت إلا هذا يجوز. نعم. في سؤال أيضا لا يجوز الاختبار، يعني نحن عندنا حالة علمت بفسق أو فجور هذا الرجل، حالة أخرى لم تعلم، فلا تختبر، لا تمتحن، لا يجوز هذا، لأن الظاهر هو السلامة إلا إذا تبين لك. لأن من أهل البدع من يقول، ولذلك يركز أهل السنة في ذكر هذه المسائل، من أهل البدع من يقول لا نصلي إلا خلف من يقول بقولنا، ولا نصلي خلفه إلا بعد التأكد فيمتحنون، ولهم من القصص يعني. وهذه الأمور دخلت أيضا إلى بعض الفقهاء، ذكروا مسائل يعني تندى لها، فلا يجوز الامتحان. أحيانا يعني يظهر على سبت أو مثلا معروف مثلا خرج من الجامعة الفلانية أو كان في البلد الفلانية فيغلب على الظن بأنه هناك لم يتعلم يعني أو لم يأخذ مذهب أهل السنة. نعم. فهنا يعني يغلب على الظن أنه ليس من أهل السنة. فهل يختبر أيضا أم لا؟ لا يختبر، لا يختبر ولا يمتحن. أنت في ساعة من ذلك إلا إذا ظهر لك بما لا يدع يعني مجالا للشك، لأن المتخرجين هناك أيضا هناك كثير من أصحاب العقيدة السلفية في تلك الجامعات يدرسون ويتخرجون منها على قلتهم يعني، فأنت في ساعة من أمره. نعم، لأن الأصل كل ما يدعو إلى الائتلاف والاجتماع هذا مطلوب. نعم. جزا الله شيخنا على ما قال، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. دعوكم أخواتكم على العشاء، تفضل بارك الله فيكم. شيخ كيف الوقت؟